إن ما سحبت سفراءنا على الأقل من الدنمارك، إن ما قطعتمهم دبلوماسيا. إذا قال الاتحاد الأوروبي اللي حارب الدنمارك حاربنا فلتكن حربا، حنا إيش خسرانين؟ حنا إيش عندنا يا جماعة؟ مساجدنا ما خلوها، مصاحفنا ما خلوها، نساءنا قتلوهم، أطفالنا ذبحوهم، إيش بقالنا؟ رسول الله ترى بس هذا الذي بقي عندنا. إذا قائد الإسلام أي قائد من قادة المسلمين ما سحب السفير ولا أغلق سفارة الدنمارك في بلاده فهو يتحمل الإثم عند الله جل وعلا. شعوبنا إذا ما قاطعت كل واحد يتحمل الإثم عند الله جل وعلا يوم القيامة. إذا علماءنا ومشايخنا ما علموا الناس وقادوا الشارع الإسلامي يتحملوا ما يحصل بعد هذا. شوفوا التقرير، خلنا نذكركم ردة الفعل الأولى، وخلنا نشوف الحين إيش راح يصير بالفعلة والجريمة الثانية. خلونا مع التقرير. فدا لرسول الله نفسي، فدا لأنفاسي أبي وأمي. يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، كلنا اليوم بنا. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد فينا مداه، هل يضر الشمس شيئا؟ أقزم تبت يداه، أقزم تبت خاصموه، كيف غابوا عن هداه؟ كيف نالوا من عزيز شاد مجدا وشباه؟ أيها ضمها منه رداه، من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. أجل هذا النبي مات 70 في غزوة أحد، منهم رجل اسمه سعد بن الربيع رضي الله عنه، أنصاري صحابي، بحثوا عنه بين الجرحى وجدوه يحتضر آخر لحظات عمره، فقالوا له إن رسول الله يبلغك السلام. كان الرسول يدور عليه، سعد بن الربيع، احفظوا الاسم، اسمه سعد بن الربيع، إن أدخلنا الله الجنة فسألوا عن هذا الرجل. فقالوا له إن رسول الله يسلم عليك ويقول كيف تجدك؟ قال أبلغ رسول الله مني السلام وأخبره أني أجد ريح الجنة، شم الجنة وهو على الأرض، رائحة الجنة، لا يستهزئون في بعض مسلسلاتهم، إني أجد ريح الجنة دون السفارة وكلام الفاضي عيب. قال الرجل إني أجد ريح الجنة. فقال ثم قال سعد بن الربيع لقومه الأنصار، قال اذهب إلى قومي الأنصار وأنا أقول اذهبوا إلى أمة الإسلام اليوم وقل لهم لا خير فيكم، لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. إذا فيكم واحد حي ووصلوا إلى رسول الله ترى هذه الأمة ما فيها خير، أمة ليس فيها فائدة، وصلوا إلى رسول الله. برلين، برلين عندها الآن نية تعتزم عرض مثل مسرحية في دار أوبرا في برلين، أوقفوا العرض خوفا، الشرطة قالت احتمال تصير مظاهرات، احتمال يصير شيء في برلين، احتمال المسلمين يحتجون. فجاءت مستشارة ألمانيا ميركل قالت لا، هذا خطأ إلغاء العرض ولا بد أن يعرض. شوفوا قاداتهم يتدخلون، قاداتهم ومستشاروهم السياسيون ينصرون دينهم ويحاربون ديننا. حنا نقول حق قاداتنا يا ليتكم شوية تلتفتون لنا، يا ليتكم شوية تلتفتون لهذا الدين. قالت لازم يعرض، وفعلا احتمال يعرض في شهر ديسمبر شهر 12 القادم، احتمال تعرض مسرحية في دار الأوبرا فيها استهزاء بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم نقول يا أمة الإسلام ماذا أنتم فاعلون ونبينا يهان؟ أظن معنا اتصال. معنا اتصال. ألو ألو ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. صلى الله. الشيخ طلال الله يحفظك. الله يبارك فيك. الشيخ طلال العامر معنا على الخط. تفضل شيخ عشان الوقت يدش على طول في الموضوع. الله يحفظك. الله يجزيك خير يا شيخ نبيل على هذه المساهمة الكريمة وعلى هذه النصرة التي مؤخرا بدأت تندر يعني في وسائل الإعلام المختلفة. كان في هناك هجمة شرسة كما هو معلوم لديك ولدى الأخوة المستمعين والمشاهدين، لكن خفت هذه الجدوى وهذه العاطفة مؤخرا، وكأن الناس ينتظرون أن تثار هذه الفتنة من جديد وأن تكون هناك رسومات وما إلى ذلك لكي ينهضوا من جديد في هذه النصرة. أنا حقيقة إن كان من مشاركة أشارك فيها هي نقطة ربما لم يتحدث فيها الكثير من الناس، وهي مسألة صحيح تتقزز النفوس والقلوب والعقول مما يثار في بلاد الغرب حول النبي صلى الله عليه وسلم من كتابات وما إلى ذلك، لكن مما يثير الإشمئزاز أكثر لو أن الناس اطلعت وقرأت وتفهمت أكثر وشافت ما واطلعت على ما يكتبه النخب سواء كان في الصحف أو في الكتب أو في الجرائد، لو وجدوا أن هناك ما هو أنكى من مجرد صور يرسمها أو يكتبها أو مقالات صحفية يكتبها من لا يؤمن بهذا الدين، وهو عندما يكتب أبناء هذا الدين ما يعني يحاولون من خلاله التنكيل بهذا الدين، عندما نعلم أن هناك كتاب ينتشر في عدد من الدول العربية يتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنته والتقليل من شأنها ويعتبرها عبارة عن تجربة تاريخية حدثت في التاريخ وينبغي التجاوز عنها ويعتبرها أنها أصولية توافق زمنا تاريخيا في النص بالنسبة له عبارة عن نص تاريخي ينبغي تجاوزه، ينبغي الاهتمام والعناية بتجارب الآخرين وتقديمها حتى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ طلال المؤلف الكتاب هل هو يعني مسلم ولا غير مسلم؟ مؤلف نعم، أغلب هؤلاء الكتب مؤلفينها مسلمين وتنتشر في البلاد العربية والإسلامية وبالذات في الدول الخليجية. أنا كنت في زيارة إلى إحدى دول الخليج فأشاهد كتابا اسمه القرآن وكفى، فالعنوان جميل براق، فإذا به أفاجأ بأن هذا الكتاب مليء بصح التعبير الرد على السنة النبوية واعتبار أن فيها نصوص متعارضة وينبغي إلغائها والاكتفاء بالقرآن الكريم واعتباره هو المصدر الوحيد للتشريع الإسلامي. طيب شيخ طلال عفوا على المقاطعة. نعم. الآن الهجوم على الإسلام في كل مكان الآن، ومثل ما تعلم أن في معهد الآن أسس في أمريكا لمحاربة الإسلام فقط. صح. هذا المقصد الوحيد لهذا المعهد. الآن تكالبت يعني تكاثرت الضباع على خراش ما يدري خراش ما يصيد، ولكن إحنا ليش ركزنا على الدنمارك؟ صح. لأن يظهر شيخ طلال أن الضربة الأولى الدرس الأول الظاهر ما استفادوا منه ولا تعلموا منه أو ما كان بالحجم المطلوب أصلاً. وأبيك تفسر لي شيخ طلال ليش الناس ضعفت الآن مرة ثانية، يعني مع أن الجريمة الثانية أقوى من الأولى يعني. صح. هو لبالغ الأسف إحنا يعني ننتظر البريق الإعلامي كأمة عربية وإسلامية، ننتظر ما يثار في الصحف، ننتظر الشريط الإخباري الذي يكتب. إذا فتر هذا الشريط الإخباري، إذا فترت هذه الصحف في إثارة في المانشيت العريض في الصفحة الأولى في الحديث عن هذا الموضوع وجعل من أولويات الدول من أولويات الصحافة من أولويات وسائل الإعلام، قد تنهض الأمة وقد تتجاوب معها. بعض الصحف يمكن علشان تبيع أكثر لابد من إثارة هذا الموضوع، بعض الوسائل التلفاز ووسائل الإعلام لأن حديث الساعة فلا يمكن أن تتجاوزه لابد من إثارته، لكن لما هبطت همم الناس لما ما عادت يعني تلفت انتباههم ما وجدوا جذوة. تذكر شيخنا الفاضل شيخ نبيل أن كان في هناك ما يتحدثون عنه الناس عن مسألة المقاطعة، لما ذهبت إلى بعض دول الخليج بعض الأجبان وبعض الكذا اللي كانت يعني في عليها ضغط شديد في موضوع المقاطعة أجدها تباع في بعض الجمعيات في بعض المحار ولا كأن موضوع المقاطعة قد بلغهم يعني أبداً. راح نرجع الشيخ طلال لموضوع المقاطعة يعني بعد قليل ونذكر الناس فيه، لكن لأن الفاصل راح تداركنا الآن. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ طلال، وكنت على الخط أنت منذ فترة، وأشكرك لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لنا اللقاء إن شاء الله الشيخ طلال. الله يعزكم شيخ نبيل. الله يحفظك. أما قضية المقاطعة ترى اللوم مو على القادة أو على العلماء والمشايخ، اللوم علي أنا وعليك أنت وعليك أنت وعلى الأولاد اللي رجعوا مرة ثانية يشترون من هذه الدولة المارقة، من هذه الدولة اللي تحاربنا بأجبانها وزبدتها وعصيرها. يا جماعة راح نعيد مرة ثانية ونذكر بالمقاطعة، وأنا كان رأيي الشخصي وأعيد رأيي مرة ثانية، المقاطعة تامة وكاملة وأبدية ليتعلموا الدرس جيداً. راح نرجع لكم مرة ثانية وماذا نفعل في هذه الظروف. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تقول عائشة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي فتوضأ وصلى وبيت الرسول ترى ما يكفي شيء, يعني اللي شاف بيته عند المسجد إذا نامت في عائشة ما في مكان يصلي إلا أن تثني رجلها. تخيلت البيت, هذا بيته مكان للنوم فقط, هذا بيته وليس فيه أحيانا حتى تمرح, أحيانا كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. هذا رسولنا, يأتي رسول كسرى يدور عليه أحيانا وينه, بين الصحابة ما يعرف من تواضعه, يأتي الأطفال الصحابة ويداعبهم ويلاعبهم ويسلم عليهم. 9 سنوات يخدم عنده أنس ابن مالك يقول عمر ما قال لي لما فعلت هذا أو لما لم تفعل هذا. هذا رسولنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقول صلى فبكى حتى ابتلت لحيته, فركع فبكى, فسجد فبكى حتى بل الأرض تحته, فسمعته يقول اللهم أمتي أمتي, اللهم أمتي أمتي. ترى قلب على الأمة, فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أبي رسالة أوجهها للحركات الطلابية في الجامعات, في المؤسسات التعليمية, الاتحادات الوطنية, المجالس الطلابية, وينكم؟ وين الشجب؟ وين الاستنكار؟ وين الاعتصامات؟ وين التجمعات؟ وين المحاضرات؟ ترى هذه صح أن ما فيها نقص لرواتبنا لكن فيها نقص لشرفنا وديننا وكرامتنا. يا جماعة علماءنا مشايخنا خطب الجمعة لازم تهز المنابر. سوى اتحاد علماء المسلمين يوم سماه يوم الغضب لرسول الله فما رأينا شيئا. يوم الغضب لرسول الله أغلب الخطباء ما تعرض أصلا للموضوع, ما نقول حدد يوم لكن وين غيرتي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنا اتصال. ألو ألو ألو. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ أسعد الله مساك شيخ نبيل. حياك الله. من معنا؟ وأسعد الله مساء الإخوة معك جميعا وجميع المستمعين. حياك الله شيخ بدر. معك أخوك أبو مبارك بدر الحجرة. حياك الله شيخنا أبو مبارك. تدري الوضع مأساوي وحنا ودنا نرحب فيك لكن تدري شيخ أنت نرحب فيك في كل وقت أصلا في هذا البلد. الله يحفظك يا شيخنا, جزاكم خير وعظم أجرنا وأجركم في هذه المصيبة. الله يبارك فيك. حقيقة لي مداخلة بسيطة إذا تتكرم لي. تفضل تفضل شيخ. الله يحفظك. حقيقة أنا ودي بس أذكر إخواني وأخواتي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم, ولا أريد أن أتكلم عن رحلته إلى ثقيف عندما رموه بالحجارة وأدموا قدميه, ولا أريد أن أتكلم عن تضحياته الكثيرة وما فعل به عمه عندما كان يطوف على الناس ويذكرهم بالله فيقول أنا عمه تراه مجنون لا تصدقوه وماذا ضحى فيه بالشيء الكثير. لكنني لعل البعض يقول يا أخي هذه أحداث حصلت وانتهت, لكني أريد أذكر إخواني وأخواتي بأمر لم يحدث بعد, وهو أننا جميعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى توعدنا في ذلك اليوم العظيم الذي تشيب له مفارق الولدان, وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الموقف العظيم وصوره الله لنا جل وعلا في مشاهد كثيرة. ولكني أريد أذكر إخواني وأخواتي بما ذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في أرض المحشر عندما يطول عليهم الوقوف في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة فيحصل لهم من الهم والغم والجوع والضيق ما الله سبحانه وتعالى به عليم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس عندما يبلغ منهم الجهد والهم والجوع والعطش وتزاحم أقدام الناس وكثرة النفس يقول بعضهم لبعض ألا تنظرون من يشفع لنا, ألا تنظرون لنا من يخلصنا من هذا الموقف, فيقول بعضهم لبعض نذهب إلى أبونا آدم, فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا ترى ما نحن فيه, ألا تشفع لنا إلى ربنا. فماذا يقول نبي من أنبياء الله من المقربين من المصطفين يقول شيخ نفسي نفسي. شيخ مبارك المخرج يقول ترى الوقت راح يضيق علينا فودي تذكر الشاهد الله يحفظك من الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية عندما يأتونه يقول يا ربي أمتي أمتي, فإذا كنا من أمة محمد ونريد أن نطمع بشفاعته فعلينا أن ننصره, علينا أن نقف معه, علينا أن نقاطع تلك الدول التي تسيء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, والأمر يسير, الأمر بيدنا نحن جميعا, فلنتكاتف ولنتعاون ولنتعاضد من أجل نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجزاكم خير على الله. جزاك خير شيخنا, وأنت إن شاء الله تقود هذه الحملة إن شاء الله في مناطقكم وفي. نسأل الله أن يعيننا وإياكم يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظنا وإياكم يا رب. يا أخوة ترى القضية مو مرتبطة بشيخ دين ولا بعالم ولا بإمام مسجد, القضية لو طفل عمره 3-4 سنوات يعلق شعار ويقول حق أمه يما أنا بعد اليوم أي شيء في دنمارك لو والله من مركباته شيء من الدنمارك أفل لهم والله ما نأكلها إن شاء الله إلى أن نخرج من هذه الدنيا والله لو اغتسلوا بماء البحار لن يغسل جريمتهم شيء. أمة وقحة تسمي سب الرسول حرية رأي، هذه محاكمهم. هذا رئيس التحرير من الجريدة التي قالوا اعتذر، وزعمت بعض الفضائيات وبعض الجرائد وبعض الناس قالوا إيه والله اعتذروا، وبعض المشايخ كانوا يقولون خلاص يا جماعة الناس اعتذروا واشتبون أكثر من شذي. لا زال إلى الآن يصر رئيس التحرير إن هذه حرية رأي ويمتدح حكم المحكمة. يا جماعة حنا أولا ليعرف الدنمارك وأهل الدنمارك أننا أصلا لا نقر قوانينهم، لا قوانين الدنمارك ولا قوانين دولية تعارض ديننا، ما نؤيدها أصلا. من قال لكم حنا نعترف بمواثيق دولية تخالف شريعة رب العالمين سواء سبيت رسولنا ولا أي رسول؟ نحن لا نقر بحرية مثل هذه الحريات ولا نعترف فيها بل نكفر فيها أصلا. من قال لكم نعترف فيها؟ هذا واحد. الشيء الثاني، نحن بريئين من كل قائد أو حاكم أو أو أو أو سياسي أو أو أو كاتب مثل ما يتفضل الشيخ طلال العامر أو كاتب يدعو لنسيان هذه الأمور وتلطيف الجو والتطبيع بيننا وبين الدنمارك. والله لا نؤيد ولا نرضى، وسوف نظل على مطالبتنا بحربهم ومقاطعتهم لتكون عبرة للأمم. أنا قلت لكم في المرة الأولى بدون جريمة ثانية، قلت لهم خلوا على الأقل سنة خلينا نشوف شو يصير، لكن يظهر السنة ما طولت. معنا اتصال. منو معنا؟ ألو، السلام عليكم. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. معنا الشيخ وجدي غنيم، حياك الله شيخ وجدي، وآسف ترى على تأخير. الله يحييك ويبارك في عمرك. كيفك الشيخ نبيل؟ الله يحفظك شيخنا، الله يبارك فيك، وحشنا والله أخوي. الله يسلمك شيخ، الله يحفظك أخوي، الله يسترك ويكرمك. يعني أنا لي مداخلة بس بسيطة. تفضل. اللي هي إن احنا بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تكون فيه 6 حاجات بالنسبة لنا معاه. رقم 1 الإيمان به، والإيمان على التصديق الذي لا يعتريه شك. نمرة 2، أنا مش هذل، مش هقول بعدل، أنا بقول بسرعة بس عشان وقتي يعني. حبه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وحديث رواه ابن حبان لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولدي ومالي والناس أجمع. 3 النصرة، شوية بس عندها، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا ناس اللي بتقولوا احنا مؤمنين بالنبي هو بس الإيمان وخلاص، طب ما احنا عندنا سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول هو النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم تعملوا إيه؟ لا تؤمرن به ولا تنصرنه. ولا تنصرنه فين دي؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين ونحن كذلك من الشاهدين. الآية في سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. يبقى الإيمان والحب والنصرة القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكتر حاجة تغيظ أعداء الله إنك تتخذ النبي قدوة ليك عليه الصلاة والسلام. هم زي ما بيشوفونا كده، يشوفوا دقنك كده ولحيتك بسم الله ما شاء الله يتجنوا، إيه ده عامل في نفسه ليه كده؟ يشوفوا الأخت اللي لابسة الحجاب يتجنوا. هو ده دي الاتباع الحقيقي لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. 5 الطاعة، ما يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء. 6 الصلاة عليه الصلاة والسلام، دائما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. أما بقى حتة إن هم أعداء الله دول المجرمين بيعملوا كده مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ننساش أخي الحبيب دول أعداءنا، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى سورة البقرة حتى تتبع ملتهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ننزل عليكم من خير من ربكم، سورة البقرة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، سورة البقرة. سورة آل عمران، وتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. المشكلة مش فيهم أهل الحبيب، المشكلة فينا. المشكلة فينا إيه اللي ودى بعض الشباب هناك عند الدنمارك عشان يقولوا احنا رايحين نوضح والنيل؟ طب هم اعتذروا على اللي عملوه؟ ما اعتذروش. هم كنتوا رايحين تعملوا ايه؟ ايه اللي موديكوا تقعدوا مع بنات شبه عرايا وبعدين تقولوا احنا كنا رايحين نعرض ومش نعرض؟ ولا اعتذروا ولا هيعتذروا، وديك شايف اللي حصل. لكن انا عايز اقول ان احنا السبب برضو. ليه كل شويه يا اخي الحبيب حوار الاديان؟ حوار ايه وحمار ايه؟ احنا اللي بيقول حوار ده عايز ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. يعني انا كمسلم اهو، انا مسلم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن بسيدنا عيسى وموسى، انت قاعد مع واحد مش مؤمن بنبيك، عايز ايه؟ طيب توصل لنقطه في النص ازاي يعني؟ يا اما انت تسيب دينك وده مش هيحصل، وهو مش عايز يعترف بنبيك، يبقى حوار ايه اللي كل شويه عمال نقوله؟ حوار الاديان، حوار الاديان، وادي شفنا الماما بتاعهم في الاخر بيعمل ايه مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فاخي الحبيب، القضيه محصوره في الاتي، احنا لازم نبقوا رجاله زي ما حضرتك بتقول، نقاطح، ايوه نقاطح، بس يبقى نفسنا طويل. واختم بالايه في سوره الامثال، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. والله النصر لهذا الدين وهو جاي جاي، كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. لكن اهو ذلك ولو يشاء الله سورة محمد لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اشكرك شكرا جزيلا شيخ وجدي، شيخ الفاضل، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، ولعلك وضعت النقاط على الحروف وختمت. يعني كنا احنا اصلا نبي نختم الحلقه بالنقاط السته التي ذكرها الشيخ او لخصها لنا ورتبها لنا، هذا هو المطلوب، ليس فقط نحب الرسول ينتهي الامر، لا، طيعه، اتبعه، اتخذه قدوه، وانصره الا تنصروه فقد نصره الله. يعني الله عز وجل ليس ترى بحاجتنا، نحن الذين بحاجه الى الله عز وجل، انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. اذا احنا ما قمنا بنصره محمد صلى الله عليه واله وسلم فترفع اللافتات وتسير المسيرات وتعتصم الاعتصامات وتقاطع المنتجات ونفعل كل شيء من أجل حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ولا يصير الدعاء بلا معنى. أحب رسول الله، وبعدين حبينا رسول الله ونمنا بالفراش، حبينا رسول الله وأكلنا أجبانهم وزبدتهم، حبينا رسول الله ورحنا صافحناهم، والله تبا لهم ولمن يؤيدهم ويساندهم. وأنا أقول لكم ترى القضية مدني مركبس، اللي يكتب مقالات في الجريدة إن الشيخ نبيل قاعد يجيش الناس وقاعد يهيج المشاعر وقاعد يفعل ويفعل وهذا غلط، لا حبيبي استريح، ترى الناس أصلا هايجة بروحها، ما تحتاج نبيل العوضي ولا غيره، ولا الشيخ وجدي غنيم، ولا بدر الحجرف، ولا طلال عامر، ولا غير المشايخ. الناس وصلت القمة من الهم والغم مما يصيب دينها، لكن شنو المطلوب نسوي؟ واحد قاطع، اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أين حكام المسلمين والعرب؟ أين مجالس البرلمانات العربية؟ وين هي؟ أنا ما شفت الاجتماع الحقيقي لمجلس الأمة عندنا لأجل مقاطعة هذه الدولة المارقة، أو على الأقل استدعاء سفيرها، أو على الأقل طرده من هذا البلد. هذا أقل شيء نسويه. أنا ما شفت حركة جدية في الفعلة الثانية، في الفعلة الأولى الأقل شفت، في الثانية ما شفت. حتى في البرلمانات العربية أين تحركهم؟ أين مساعيهم؟ أم أن الأمر لا يعني أحد من الناس؟ سوف نراها إن شاء الله. وماذا أيضا راح نكمل، شنو الواجب علينا نسويه، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يقولون حرية رأي، يكذبون طبعا، من شكك في مذبحة الهولوكوست شوف السوا فيه، ما قال حرية رأي. من يتكلم على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو بعض السياسات الخرقاء أحيانا يحاسب بأن إرهابي متطرف، ما يقول حرية رأي. من يتكلم باسم الجهاد وهو ذروة سلام الإسلام على طول يسمون بأن إرهابي حتى لو كانت مقاومة شرعية، هذا ما يسمونه حرية رأي. لكن سب نبينا اسمه حرية رأي، تبا لهم والله. يا جماعة، صحيفة استرالية الآن نزل استبيان، استرالية حتى دشت على خط المصيبة. شوف الدول الآن، لأن هن من يهون يسهل الهوان عليه. المصيبة أن الدنمارك يعني ليست من الدول العظمى في العالم حتى تقف أمام 60 دولة إسلامية وتعاندها وتصر. يعني الغريب أن الدنمارك، لو أني بوليت بهاشميين خؤلته بنو عبد المناف لهان الخطب، لكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. لو دولة عظيمة قل يمكن يسوى، لكن شوفوا من اللي قاعد تقف أمام الدول الإسلامية؟ الدنمارك. يا جماعة مو قادرين أمامها نقف؟ ليش؟ لأن الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي كشر عن أنيابه ونظر نظرة فيها غضب إلى قادة العالم الإسلامي، وقال لهم من ذيك الأيام قالهم ترى شوفوا اللي يعارض ويقاطع هذه الدولة فكأنما قاطعنا. وين الدول الإسلامية؟ استراليا الآن أحد الجرائد حاطين في الإنترنت، حاطين استبيان، يبون ينزلون كاريكاتيرات تسخر في نبينا. فش رأيكم؟ توافقون ولا ما توافقون؟ يبون يشوفون الرأي العام، الرأي العام يوافق ولا ما يوافق؟ سبحان الله، صار نبينا يدخلون في استفتاء عام، تحبون تسبونه ولا ما تحبون تسبونه؟ سبحان الله، أين ابناء عفراء؟ في معركة بدر لما سمعوا ما شافوا، قيل لهم أن أبا جهل سب رسول الله. قالوا لهم الناس، هم شباب صغار دشوا في معركة بدر، قالوا سمعنا أنه سب رسول الله. عبد الرحمن بن عوف يقول اشتبون فيه في معركة بدر، قالوا والله لئن رأيناه إذا شفناه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ما نعيش في أرض فيها رجل سب رسول الله. شباب صغار، يا أمة المليار وثلاثمائة مليون، من لكعب بن الأشرف؟ يقول رسول الله يوم من الصحابة يقول لهم من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. شنو كان يسوي كعب؟ يقول شعر في رسول الله، يتغزل في نساء المسلمين، خبيث، رجل خبيث من قادة يهود، وكان لسانه قذر، بس بلسانه ترى كان يسب الرسول ونساء المسلمين. فقال النبي يوما من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فاستأذن فتية من الصحابة، قالوا حنا يا رسول الله نتكفل فيه، توكل على الله. ودعهم النبي، راحوا جابوا له راسح. الله أكبر، هذا نصر هذا الدين. سمونا إرهابيين، الآن قاعدين يقتلون ثلاث أيام أربع أيام، يسفكون في دماء المسلمين، الحرائر المسلمين في فلسطين، ويسفكون الدماء في العراق وفي أفغانستان، ومدرسة كاملة هدمت على رؤوس أهلها. هذا كله مرهب، هذا كله سياسات عاقلة عادلة. يعني كان الواحد ما يدري يا جماعة، يبون يقولون الليل نهار والنهار ليل، يبون يقولون حق الواحد واحد زاد واحد مو اثنين، يعني اسمع واطع. كأن سياسات الآن هذا الزمن، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لننصر رسول الله، والله وإن كلفنا هذا خسارة أموالنا وأرواحنا وأبنائنا. لا تقولون المرة اللي طافت كان في سلبيات، صح في سلبيات، لكن السلبية الكبرى في هذه المرة إن ما في أصلا شعور، ما في عاطفة. ما أدري هل هذا اللي يريده بعض الناس؟ وأنا أرجو من بعض الناس لا يأتي ويقول لا ترى المقاطعة ما تجوز لأن ما فيها إذن. رجاء يعني شوي أخر كلامك. المسلمون لابد أن يقاطعوا، مو فقط المنتجات الاقتصادية بل دبلوماسيا وسياسيا. وأنا أحمل قادة المسلمين المسؤولية عند الله يوم القيامة. وأنا إذا سألني الرب عز وجل يوم القيامة أقول يا رب قلت، لكن من قادة المسلمين استجاب؟ أنا ما بيدي شيء، أنا ما بيدي أني أروح أطرد السفير ولا أطرد السفارة ولا أغلقها، أنا ما بيدي، لكن أحمل كل قائد إسلامي هذا الأمر وليجب عند ربه يوم القيامة. نصرت نبيك ولا ما نصرته؟ معنا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير دكتور نبي. حياك الله أختي، دشي مباشرة في الموضوع. دكتور يعني ودي لو أبي أعطيك معلومة وأشارك. تفضل. أنا أعطيك معلومة، يعني ليش ما حنا نضربهم بدل لهم يضربوننا. كم عمرك حبيبي؟ كم عمرك؟ 14 سنة. تقصد منو حنا نضربهم؟ يعني نضربهم بدل لهم يسبون النبي حنا نقاطعهم ونرسمهم ناتين. عافية والله يحفظك، وإن شاء الله أنت تكون بطل من أبطال المسلمين. الله يحفظك ويخلي قرة عين لأمك وأبوك، وشد حيلك بالدراسة، وشد حيلك بحفظ القرآن، وشد حيلك بتمسكك بهذا الدين. قال هذا الرسالة أبي وجهها بس حق قادة المسلمين. ترى الطفل بـ 14 سنة قاعد يقول ليش حنا كلنا ننطق وننطق وننطق، ليش بلادنا اللي مباحة بس، ليش يا جماعة مساجدنا اللي تهدم، نساءنا تغتصب، أطفالنا يموتون يقتلون، ليش الأخبار ما في إلا قتل مسلمين؟ شوفوا أي أخبار، ترى حتى CNN والبي بي سي، أقصد الأخبار العالمية، ترى أول أخبار المسلمين قتل المسلمين. ليش الطفل يتساءل ليش بس حنا؟ ليش ما يصير يوم من الأيام إحنا نتولى زمام الأمور، حنا يعني ننشر العدل في العالم، حنا نوقف الظلم عن الناس، حنا نقول لمجانينهم كفوا عن حربكم وكفركم هذا. ليش الطفل ب14 سنة قاعد يوجه رسالة لممثلي الأمة، المجالس البرلمانية اللي يسمونها برلمانات ويسمونها ديمقراطيات ويسمونها ما يسمونها، أخواننا الدعاة والمصلحين والمفكرين ومثقفي الأمة، ترى الطفل ب14 سنة قاعد يقول ليش حنا بس ندافع، ليش مو إحنا نتولى المبادرة. أنا لا ينتظر واحد مني شيء ترى يا جماعة، أنا ما راح أقول لك الآن بكرة في مظاهرة مكان الفلاني ولا في اعتصام ولا لا، أنا قاعد أقول يا جماعة اللي بيدهم القرارات والسياسات، حركات الطلابية أحيانا ترى تسير الجموع المجتمعية كلها، أحيانا المثقفين، أحيانا مجلس أمة قد يسير الشارع العربي. إذا فقدنا الأمل في بعض القادة ما نفقد الأمل في الأمة كلها. الخير باق في أمتي إلى أن تقوم الساعة. النساء أحيانا أفضل من كثير من الرجال، وليزعل من يزعل. أحيانا بعض النساء والله تنصر دين الإسلام أكثر من بعض الرجال. بعضهن ربما تقاطع وتتكلم وتكتب في الصحف والجرائد وتتكلم في كل مكان، وربما ترفع الأعلام وربما ترفع اللافتات على سيارتها على شعاراتها. يمكن بعض النساء تفعل أكثر ما يفعله الرجال. ممثلي الأمة، قادة الأمة، مفكروا الأمة، خلوا خلافاتنا الجانبية شوية على صوب، خلونا نتكلم عن من يسب نبينا. إذا العالم الغربي مراضي يفهم إن إحنا يا جماعة عندنا خطوط حمراء، إذا عندهم قوانينهم تسمح بسب نبينا وقوانينهم محاكمهم تبرئ كل من يسب نبينا، ترى الظاهر الدبلوماسية والقانون ما قاعد ينفع فيهم. لازم نصحيهم، نوعيهم على الأقل بصوت، على الأقل بصراخ، على الأقل بتجمع، على الأقل باعتصام، على الأقل نطلع بالتلفزيونات نقول لهم يا عالم غربي اصحى، ترى لكم دينكم واليدين. يا دعاة حوار الأديان، بسكم تمويت للأمة وتخدير للأمة. احنا ما نقول ما في شيء اسمه حوار، لكن نقول ولهم حلقة. أنا أبشر الشيخ وجدي، أبشر أن إن شاء الله في حلقة لدعاة حوار الأديان، نبي نبين هم وين ماشين. ترى الأمة أحيانا ماشية بطريقهم، ماشين طرق ثانية، ضايعين أحيانا، ضايعين الطريق، ولو بس يلتفتون وراهم لعلموا أن ترى ما حد صوبهم، ما حد يمشي وراهم، قاعدين يغردون خارج السرب. تحاورون من؟ وناس يسبون ديننا ونبينا. مستشارة الألمانية شوف شو تقول، الاتحاد الأوروبي شون يهدد، شوفوا الدنيا مركي ايش تفعل، استراليا ماذا تقول، معاهد في أمريكا ماذا تسب وتلعن ديننا. اجمعوا بعدين تقولون لا احنا خلنا نتخذ أساليب دبلوماسية، خلنا نرفع قضايا، خل جماعة يضحكون علينا والله، أمم تضحك علينا تقول هذه أمة الإسلام. هل حقا روضت أمة الإسلام؟ أنا أبي كل واحد سمعني من الآن يبادر يكتب ينشر يجتمع مع المسؤولين مع القادة، الجمعيات التعاونية اللي تسربت إليها بعض المنتجات، نقول لهم ترى خافوا الله في المسلمين، ترى أنتم سبب لأضعاف هممهم، أنتم سبب لنصرة الدنمارك على رسولنا، أسواقنا الخليجية أكثر أسواق مستهلكة، اتقوا الله في أمة محمد، إذا أردتم أن يكون شفيعا لكم يوم القيامة خافوا الله. خل نخسر بعض الأموال لأجل رسول الله، والله يستحق، مو بس أموالنا، أرواحنا فداء له. نعم الأمر يحتاج إلى تعقل وانضباط، لكن نبي شوية عاطفة، شوية حماس، شوية هم لأجل رسول الله، لنتمسك بدينه، لنطبق شريعته. كل الدول التي لا تطبق شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لا تحبه حقا. لو كنتم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الحلقة القادمة موضوع آخر جديد، نتكلم عن بعض القنوات الساقطة التي بدأت تدمر عقيدة المسلمين. في قنوات ما راح نقول لكم شلون قاعدة تنخر في العقيدة مو بالأخلاق، لا بدأوا الآن ينشرون الكفر والشرك في صفوف المسلمين. القضية راح نخلي الأخلاق جانبا الآن في حلقات جاية، لكن الحلقة القادمة عقيدتنا وتوحيدنا يهدم من قبل بعض الفضائيات التي تساندها شركات اتصالات في عالمنا العربي. شنو هذه القنوات وشنو تفعل في المسلمين ومن روادها وشون قاعد تنطلي عليهم؟ كونوا معنا لكن في الأسبوع القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.